وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فامسحوا يمسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ذلك خير أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله